ما رأي سماحتكم في بيع ريال الفضة ب 12 ريال ورق كما هو الحال في السوق الآن؟ لا لا لا شيء هذا، لأن الريال الفضة غير ريال، دي مختلف، ورق هذه الفضة مختلف، هي تنبيع. والأسئلة الأخرى، حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ لا بأس، رواه أحمد بن سعد جيد، معناها أن تقرب بالذباب إلى الصنم فدخل به النار، إذا تقرب بالذباب أو بالزجاجة أو بالذبيحة أو بالدراهم إلى الأصنام أو إلى غيرها من المعبودات من دون الله فهو شرك بالله عز وجل. هذا فيه حذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، فقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له، فليدخل لغير الله وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه وعقيدته من سائر انواع الشرك، ومنها دخول غير الله. الحديث لعن الله من ذبح لغير الله.